الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من ازق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، ندخل على الدرس الثالث اليوم، درس شرح كتاب الدور المضيد للإمام الشوكاني عليه رحمه الله تعالى. هذا هو المجلس الثابت نعم، هذا المجلس الثاني من مجالس الشرح في كتاب الدر المضيد. وقفنا عند باب المصنف بتسمية بيان ما جاء في النهي عن الحلف بغير الله. قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال: وسمع رجلا يحلف باللات والعزى، فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق بطلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعل كثير من المخذولين. فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا الجزء يتكلم أيضا عن مسألة الحلف. لو تذكروا تكلم عن التبرك وتكلم عن قبلها التوسل والاستغاثة والتبرك والاستعانة والرقى والتمائم، وبينا فيها التفصيل في ذلك. هنا يتكلم عن الحلف بغير الله عز وجل، وأنا أديك إجمالا أصول ضوابط. لو حفظت القطعة هذه اللي هتأتيك الآن تضبط لك مسألة الحلف، ثم نتكلم بالتفصيل. العلماء في الحلف رحمه الله تعالى لهم تفصيل على 3 أحوال: إن كان حالفا بغير الله، طبعا احنا بنتكلم في الحلف بغير الله، التفصيل هنا عن الحلف بغير الله، سهوا او دون ان يعقد قلبه على حلفه فهذا لا، على فاعله فقط ان يستغفر الله عز وجل وان لا يكون هذا ديدنه. يبقى اول شيء كان حالفا بغير الله اما سهوا ويتكلم كل ما يتكلم يقول يحلف، او ولم يعقد قلبه على هذا الحلف، كالأم أحيانا مع أبنائها والأب مع أولادي أو واحد بيكسر من ذلك، تجده يكسر ده مش الحلف بالله، بغير الله احد، وحيات يقول وحيات والدته ولا وحيات ابوه، راس مش عارف جده، راس مش عارف مين، والامور اللي ايش والحاجات اللي بيقلدوا بيها. أن هذا كله لو كان يقوله اما لازمه لسان عنده او دون ان يعقد القلب على ذلك فهذا يسمى لغو عند العلماء، لكنه لا شك انه بده يتوقف ويستغفر عن الله على ذلك. طيب، ومن حلف مستحضرا لمعاني هذه الكلمات، يعني هو بيحلف قاصدا بغير الله دون قصد تعظيم العبودية، يعني ليس المقصود هو حلف بغير الله لكنه لا يقصد تعظيم المحلوف به تعظيم العبودية، فهذا شركا أصغر ولا يخرج عن ملة الإسلام. والثالث احنا في الإجمال أن يكون حالفا أن يكون إن كان حالفا بغير الله عاقدا قلبه على حلفه معظما للمحلوف به من الخلق، وهذا التعظيم تعظيم العبودية، فإن هذا كافرا كفرا اعتقاديا مخرج من الملة، إن لم يتب يكون خالدا في جهنم. يبقى معك ثلاث حالات سنأتي للتفريق تفرق بينهما، بين من قاله حلف بغير الله سهوا غير قاصدا للتعظيم أو لا يعقد القلب على الحلف فهذا لغو ويتوب من ذلك. الثاني من حلف بغير الله قاصدا يعني في الحلف لكنه لم يقصد تعظيم المحلوف به تعظيم العبودية له، هذا شركا أصغر. والثالث أن يحلف بغير الله معظما المحلوف به تعظيم العبودية فهذا كافرا كفرا أكبر. طيب، هذه إجمالا، انتبهوا حتى نفهم التفرقة بين الشرك الأكبر والأصغر في ذلك. لما ذكر المؤلف قبل أن أدخل على التفصيل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير لا، وسمع رجل يحلف باللات والعزة، صح؟ يحلف باللات والعزة، حلف بغير الله، قال له إيش؟ أمرنا يقول لا إله إلا الله. طيب، هنا استدل العلماء على أن هذا كان من الشرك الأصغر وليس الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله فقط، لو كان قد كفر لأمره بالقول بالشهادتين والدخول في الإسلام من أول وجديد، لكن لما قال له قل لا إله إلا الله كأن لا الله كفار على الذنب الذي فعله، وأن حلف بغير الله عز وجل لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فجعل له كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، وهذا دلالة استدل به العلماء على أن هذا من الشرك الأصغر وليس من الأكبر، لو كان قد كفر لأمره بشهادتين، إن الإنسان الذي يكفر لابد حتى يعود الإسلام النطق بشهادتين، فلما قال قل لا إله إلا الله اعتبروها كفارة، ذكر كفارة لما قاله التوحيد يعني. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه قال من كان يحلف من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، ولم يأمره بالدخول بشهادتين، لو كان كفر كفر أكبر لأمره أن يقول الشهادتين والدخول بالإسلام. طب ليش قلنا هذا دلالة؟ لأنه لم يخبر، ولما لم يخبر عليه السلام وهذا بيان ولا لا، هذا لا يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقال لا تحلفوا بأبائكم، فلو كان المسألة كفر أكبر لأمره إيش بالدخول بالإسلام بشهادتين، ولا يجوز أخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على أن هذا ليس بالخروج، وهذا اللي يدل لك على التفصيل عند العلماء بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر في مسألة الحلف اللي إحنا بيناها. هذا إجمالا، لما ندخل في التفصيل لأن لما تضبط الإجمال هنا الآن ممكن لما يعني يضيع منك شيء بعندك وصول المسألة الآن. لابد نعرف إيش معنى القسم أو الحلف أو اليمين، كل هذه تأتي بالمعنى الحلف القسم اليمين في اللغة مأخوذ من اليد، بيقول لك الواحد بيأخذ بيد صاحبه أو بيمين صاحبه لينعقد اليمين، لك عقد اليمين هنا أو المبايعة كانت إن يمينه بيمينه، فهي في اللغة تأتي مأخوذة من اليد، اليمين مأخوذة من اليد، إن الواحد بيأخذ بيد صاحبه أو بيمين صاحبه لتنعقد اليمين، لكن ما معناه شرعا؟ انتبهوا للتعريف هذا، ذكر معظم لتوكيد حكم مذكور على وجه مخصوص، ذكر معظم لتوكيد حكم مذكور على وجه مخصوص. يعني واحد يقول لك الآن أنت هذا هذا هذا الكوب لك، تقول له، يقول لك احلف، يقول والله هذا الكوب لي. أنت بتحلف بذكر معظم هنا الله عز وجل لتأكيد حكم مذكور ملكيتك لهذا الكوب على وجه مخصوص. قلت والله تالله بالله، هذا وجه مخصوص، الحلف بالواو والتاء القسم والباء. طب ليه انا قلت، او مش انا اللي قلت، يعني العلماء قالوا في تعريف القسم او اليمين ذكر معظم، ما قالوش ذكر الله، ما قالوش ذكر الله سبحانه وتعالى لتوكيد حكم مذكور، لا قالوا ذكر معظم. ليش؟ هنا يبين لك حتى يضبط لك الحلف، متى يكون حلفا؟ يعني ممكن لم يحلف، لو قلت هو لو قلت انه ذكر الله، طب لو حلف بغير الله هتقول لي مش يمين، ما بقتش عباده، ما دخلناش في اشكاليات. لكن هو لا، هو ما يقول لك ذكر معظم، ايا كان المعظم. طبعا لو كان معظم هو الله وهذا القسم المباح للصنوبين او المشروع، اما لو ذكر لو حلف بذكر معظم لغير الله كبالاباء كبالعلماء بالاولياء بالصنم، يبقى هذا ذكر معظم، هو معظم عنده، او كما تفعل النصارى بالمسيح عليه السلام، او اليهود بعزير عليه السلام، او هذا معظم عند هؤلاء، فهذا سمي قسم وسنحاسبه على هذا القسم، كان مشروعا او كان محرما او كان شركا. ان القسم ثلاثه، مشروع او محرم او شرك. يعني هنا لابد تضبط التعريف هو ذكر معظم، وتفهم ليش قالوا معظم ولم يقولوا ذكر الله عز وجل، اطلق العباره لما قال معظم، أطلق الذكر المعظم ولم يجعله لله عز وجل فقط، لأنه كل من أدخل أحدا معظما عنده وقسم به أو حلف به أو ذكره لبيان حكم أو شيء، يبقى وقد حلفه. وسنعمل حلفه بقى هنا كان توحيدا أم كان شركا أم كان محرما. ليش؟ حتى تدخل كل من يقسمون أو يعظمون غير الله ويدخلونه في الحلف وتحاسبهم على ذلك. إذن هذا معنى أولا حكم ذكر، أولا ذكر معظم لتوكيد حكم. يبقى هنا توكيد الحكم كما قلت لك مثلا الآن، أنه حلف بأن هذا شيء لي أو هذا ملكي أو أنا بعته أو أنا اشتريته أو أنا قبضته. ثم الوجه المخصوص، الطريقة هذه أن تكون بالله أو بالله أو والله، وهذه هي التعريف أولا. طيب القسم تعظيم، إذا القسم كله ملام في تعظيم لابد أن يكون عبادة. طبعا هو عبادة، لأن جاءتنا الأدلة الآن بيّنت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تحلف بغير الله ونهى أن تحلف بالآباء، وما دام جاء الأمر أو جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي عبادة شرع، لابد أن نقول إذن القسم عبادة، القسم عبادة، خاصة أن هي فيها ذكر المعظم. والعبادة أصلا قائمة على على على ركنين، غاية الذل مع غاية التعظيم، أو الخضوع مع غاية التعظيم. فظهر لك أيضا أن التعظيم هو ركن في العبادة، ومدار الأمر في القسم والحلف على التعظيم، أنك بتذكر معظم. وكذلك في الشق الثاني وهو الذل أيضا، لأنك بتمتثل في العبادة، تمتثل لأوامر الله عز وجل ونواهيه. وكذلك أنت إذا ذكرت هذا المعظم فكأنك وقعت في، يعني عظمته وذللت له، لأنك ذكرته في تبيان حكم وأتيت بالعبادة بركنيها أيضا عند القسم. إذا لما قلنا هنا التعظيم، يبقى هنا لابد أن يكون التعظيم إلا لله عز وجل. لذلك قال إما ليقل خيرا أو ليصمت، إما تعظم الله عز وجل وتذكره وتقسم أو تسكت في ذلك أيضا. وسيأتي الكلام أيضا عن القيود والشروط في ذلك. هو قال هنا ومن ذلك المؤلف، أرجع أنا بعد ما قدمنا التعريف وبينا جملة الأحكام، هنرجع قال ومن ذلك، أي يعني من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد والمنع من وسائل الشرك، أنه نهى عن صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. يعني ماذا مقصد المتن كما قال؟ لأن نرجع الحلف بغير الله تعظيم المحلوف به، فهو ويعتقد الذي يحلف أن المحلوف به يستحق التعظيم، ولماذا قد أقسم به أيضا. وهذا هو مناط الشرك في المسألة، أصغر أو أكبر هنا مناط الشرك، لأن التعظيم حق لله وهو نوع من العبادة كما بينا. فالذي يحلف بغير الله قد عظم المحلوف به كتعظيم لله، إذا وقع في الشرك لأنه ساوى بين المخلوق الذي حلف به وبين الخالق وهو الله عز وجل، أو رفع هذا منزلة هذا وأنزل هذا منزلة هذا سبحانه وتعالى. أيضا وأيضا من نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من حلف بغير الله فقد كفر كفر وأشرك، هذه شك من الراوي، يعني الراوي شك في الرواية هل كفر أم أشرك، وهنا الاثنين بمعنى واحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، نعم الكفر والشرك بينهما، لكن هنا المقصود هنا أنه قد كفر أو أشرك، قلنا أكبر أو أصغر هو واحد، هنا شك من الراوي، وهذا دل على أن الرواة كانوا يتحفظون في الرواية ويحتطون لها، إذا شك يبين ويظهر لك ذلك ويثبت هذا عند النقل. الشاهد أن الحلف بغير الله شرك، أيا كان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالأب، يحلف بكذا، يحلف بكذا، يحلف بـ بـ بـ بـ بـ بما يكون على ألسنة كثير من العوام والجهال، اللي هو بقى بوالده وامه ورقبه جده ومش عارف وين وغير ذلك، كل هذا من المنهي عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، وقول من حلف بمله غير الاسلام لم يرجع الى الاسلام سالما. هذه مساله مهمه جدا تقع عند الناس كثيره، من الحلف انك تحلف بمله غير مله الاسلام، يعني ايه كيف يكون هذه الصوره؟ يعني يقول مثلا تيجي تقول له انت فعلت كذا، يقول لو انا فعلت كذا هو عن نفسه يقول يكون يهوديا او يكون نصرانيا او يكون مثلا مجوسيا او يكون بوذيا، يقول لو انا فعلت كذا اكون كذا، فكانه طب الاشكال فين هنا، او يقول هو يكون يهوديا او نصرانيا ان كان الامر كذا، او ان كان ده اللي حصل، او ان كان ده كذا، او ان لم يكن هذا الامر تاكيدا، ليش هنا الاشكال فين؟ ان كان خطيرا، ان كان الامر ان كان كاذبا في كذبه، ان كان كاذبا في هذا الادعاء فهو كما قال سيكون ايش يهوديا او نصرانيا، لو طلع ان هو اللي بيقول ده كاذب هو فيه، وبيقول هو سيكون يهوديا او نصرانيا لو كان الامر كذا او لو كان هو فعل كذا، طب لو كان كاذبا صار يهوديا او نصرانيا لانه من اهل المله اللي حلف به سيكون من ذلك، طب وان كان صادقا، لان الرسول يقول ايش، حتى لو ان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما، مخدوش خدش فيه في ايمانه شيء، قال عليه وسلم لم يرجع الى الاسلام سالما بل عليه اثم. طب ايش الاثم؟ الاثم هو ان لما ذكر اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه هذا من باب التعظيم لهم، كانه عظمهم في ذكرهم لذلك ايضا، وهذا لا يجوز. لذلك حتى ودي على بعض الناس يقولوها بجهلهم، فحتى وان كان يعني يبين اللي امامه ان يعني مش ممكن هيبقى هو على المله ديت، يعني يبين لو كانه كان صادقا هو كل شيء، لكن حتى لو لم يكن لو كان صادقا فتعظيمي لذكر هؤلاء هذا لا يصح ايضا. وقول المؤلف وسمع النبي صلى الله رجلا يحلف باللات والعزى، وقلنا طبعا اللات والعزى ومنات اصنام ثلاثه كانت مشهوره في الجاهليه، العزى صنم كبير كان لاهل مكه العزى، وكان قريب من عرفات، وكان من اكبر الاصنام، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه فتح مكه زال كل ذلك، وكان هناك اصنام فوق الصفا والمروه ايضا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هدمه للاصنام الثلاثه تحديدا ارسل اليهم الصحابه، ارسل علي بن ابي طالب الى منات، وارسل للعزى خالد بن الوليد، وارسل الى اللات المغيره ابن شعبه وابو سفيان وابا سفيان رضي الله عنهم جميعا، فهدمت ولله الحمد او هدمت. الحاصل ان سلم سمع رجل يقول يحلف باللات والعزى قال اشرك، فقال له قل لا اله الا الله، وكان لا اله الا الله هنا ايش كفاره، يكفر بها من قال او حلف بغير الله عز وجل. طيب وقلنا هذه استدللنا بها في اول الحوار على انها دلاله على عدم الكفر الاكبر، انه لم يامره بالشهادتين، لكنه كان اجبر من انه لما حلف بغير الله كانه لم يوحد، فلما قال قل لأهل الله كفر ما عظمه لغير الله عز وجل عند حلفه. طيب وانظروا إلى قولنا سلم من حلف بغير الله، صحيح؟ عموم أم لا؟ عموم. يبقى حتى لو كان نبيا، وأنا قصدت لأن طبعا في رواية عن الإمام أحمد في تجويز الحلف بالنبي، وهذه بعضها اعتبرها من شذوذات المذهب حتى الحنابلة، وابن تيمية اللي ذكر ذلك، والبعض للأسف ما بيجي يتكلم في هذه المسألة يقول لك الإمام أحمد له رواية قال ذلك، فجماعة يعني اهدوا على أنفسكم، مسألة فيها خلاف. ولو رجع لكلام الحنابلة نفسهم في المذهب لا يعلم أن ابن تيمية أن دي مذهبية، يعني المسألة هذه بتتقال في الفقه ليست العقيدة فقط، اعتبروا هذه الرواية من الشذوذ في المذهب، ولم يعملوا بها المذهب الحنابلة أصلا، ولم يقروها حتى يعني أن هي معتمدة عندهم بجواز. طبعا الإمام أحمد له نظرة تفهموا، ويرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله عز وجل ذكر معه في الأذان، ذكر في الإقامة، ذكر في الشهادتين، ذكر. فقال لأن هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في كلمة التوحيد ذكر، فرأى بأنه له أن يخلف به من باب أن الله هو اللي عظمه، وطبعا ليس معناه أنه بيسويه لله عشان ما تظنوا ده الإمام أحمد، لكن هذا اجتهاد منه في ذلك كما قلت. ذلك الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، يبقى هنا هذا عموم، ولو كان نبيا أو حتى ملك من الملائكة أو أي شيء فقد أشرك بالله، لأنه الحلف لا يكون إلا بالله كما سيأتي معنا، أو بصفة من صفاته، أو حتى بأفعاله على الراجح في ذلك، هذا هو المقصود. قال من حلف بغير الله فقد أشرك. قولي وهذه الأحاديث ليبدوين السنة أو الإسلام، أقصد يعني أريد أن يقول لك أن دوين الإسلام يعني كتب السنة، هذه الأحاديث صريحة في هذا المسألة. قولي وفيه أيضا أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، هذا صريح الأحاديث، فقد أشرك فقد كفر. وهذه يبين لك توجيه الإمام الشافعي صاحب الكتاب أنه يرى بأن الحلف شرك أكبر. انتبهوا، احنا قلنا التفصيل اللي قلناه ثلاث أقوال، لا، الشافعي رحمة الله عليه صاحب الكتاب هو يرى بأنه حمل أن الحلف بغير الله شرك أكبر. قال إن هنا إيش؟ وفيها أن الحالف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، هذا أخذ من باب الله المستعان. في سواق المستعان، لكن نقول هنا أنه طبعا قال أشرك وقد كفر، والصحيح المسألة فيها التفصيل اللي قلته في أول الكلام على أنه قد يكفر نعم، وقد يكون شركا أصغر نعم، قد يكون ذلك أيضا، لكن أيضا حتى لو قلنا أن شرك أصغر أو أكبر لا تستهين بالشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر لا يستهان به، الله عز وجل قال إن الله يخفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يتساهل بالأصغر لأنه ممكن أيضا يؤدي إلى الأكبر بعد ذلك والعياذ بالله. وبين لك العلة المؤلف، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق، يعني بعضهم لما ارتقى في الحلف بل عظم المخلوق اللي بيحلف به أكثر من الخالق، وقلنا لو تذكروا في بعض لو طلبت اليمين منه بالله في مسألة يبادر ويحلف بالله كاذب ويعوذ بالله، ولو قلت له احلف بفلان الذي أنت مريدا له وليا له أو شيء تجد وشه يصفر وأحمر وما يستطيع أنه يحلف باسمه، لأنه يعلم أنه حلف به كاذبا مصيبته أعظم، فكأنه يعظم وليه الذي أخذه أو شيخه أو الذي يتعلم معه أو يقدمه على الله، فانظر زاد في تعظيم المخلوق عن الخالق، وهذا وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق. قال كما يفعله كثير من المخذولين، بعضهم يخاف من الميت أكثر من يخاف من الله عز وجل، يعظم الميت والمقبور ويعظم الولي أكثر من يعظم الله عز وجل، وهذه مشكلة أيضا، وهذا لا شك من فعل الشياطين، والشيطان قد توعد بني آدم على ذلك، والله عز وجل قد بيّن لنا ذلك، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان لكم عدو مبين، فقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ينتقم من بني آدم كلهم، فجيدا يجعلهم معهم في أصحاب السعير، وتعهد بذلك، قال لأحتملكن ذريته إلا قليلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فتعهد على ذلك وأوعز إلى الناس، بل أضل كثير من الناس من هذا الباب الذي منه مسألة الحلف هذا، والناس كثير وقعوا في هذه المسألة، حتى بعضهم أصبح تجد ذكره يعني يعني يكثر ذكره للأولياء والصالحين أكثر من ذكره لله عز وجل، بل صار التوحيد عندهم هو دعاء الصالحين هؤلاء ودعاء المقبولين ودعاء والاستغاثة بالأموات أكثر من دعاء الله عز وجل والاستغاثة بالله والاستعانة به. لكن المؤلف يبين في النهاية في آخر القطعة لما قال وهؤلاء كيف تعلمون إذا ذكر الله وحده، يعني ذكر التوحيد. لذلك دائما تجد نتكلم أنا مع التوحيد، مدرس التوحيد، معلم الناس التوحيد، ننبههم عن الشرك، تجد هم يبتعدون من ذلك، ما يحبون أنك تتكلم في التوحيد ولا تتكلم فيه. أول ما يضربك على طول يقول لك أنت فلان أنت فلان أنت فلان أنت خارجي تكفيري وهابي مش عارف إيه طلعاني نزلاني أي حاجة، المهم إن هو إيش على طول أول ما سمعت تتكلم عن التوحيد أو يتكلمك عن الشرك، لأنه يعلم هو عليه أصلا. إذا كما قال الله عز وجل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما يريدك أن تعلم الناس التوحيد وتدلهم على ذلك أيضا. والعجب كل العجب بأن أفضل الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل الأمم، أفضل بني آدم، أنا آسف يعني مش الأمة أنا أخطأت في ذلك، أفضل من خلقه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الكافر يعترض على على على على أصحابه في شيء في التوحيد قبل أن يسلم منه ذلك ولم يرده، قال له تتكلمنا إزاي وإحنا أهل التوحيد، ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء اليهودين النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تشركون تقول النبي صلى الله عليه وسلم تشركون، أو يقول للصحابة تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. احتج اليهودي على المسلم بها ولا لا؟ احتج. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة في التوحيد ليس فيها كلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحتج منهم إيش اليهودي وكان معه الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده في هذه الرواية، وقولوا ورب الكعبة. يبقى لما يأتيك أحد يكلمك يقول لك لا، هذا ده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهودي اللي هم بيدعوه، هو يدعوهم لا، وأخذ يعني زي ما تقول إيش أثبت هذه هذا ما يكون، وهذا صح حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد كلامه، قال خسئت تكذب علينا، انت ليه الناس موحدين طول السنين معايا بيوحدوا لا قبل الحق، بل ارشد اصحابه قولوا ما شاء الله وحده وقولوا رب الكعبه، لان صحيح ما تحل بالكعبه، الكعبه مع مقامها وقدرها وقدرتها وقدرها عند الله عز وجل بيت الله، لكن لا يحلف به، تقول رب الكعبه. اذا انت اين انت بقى لما ناتي ان تقول لك في ده زمن الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذلك. ولذلك تعلم ان الذي يمنع من نشر التوحيد وتدريسه والعقيدة ونسبات هذه الأمور إن هو يلحق بما قاله المؤلف في هذه المسألة، عندهم فساد في العقائد وعندهم يعني أمور مخالفة لا يريدون أن ينقحوها أو يشدوا الناس إلى تصحيح العقيدة، ولا هم هو كله تصحيح العقيدة من كل ذلك. ذلك لابد من طلاب العلم والدعاء أن ينتبهوا لهذه المسألة، بل نستمر على ما نحن عليه. أنا قلت دائما نحن أيضا للأسف الأمر لازم يدخل إلى أماكن أخرى كثيرة لا يتلقونها العقيدة الصحيحة، وهذا تقصير، أنا ما زلت أقول تقصير. هناك أماكن كثيرة هم لا تستطيع أن تتكلم الكلام اللي بيقوله الآن، لا نستطيع أن ندخل ونتكلم فيه وتبيح للناس في عوام المناطق، وذلك لابد أن ينشر لأنه بيسمعوا خلاف ذلك وبيسمعوا شركيات وبدع، وهذا لابد ينشر. لذلك كل منا لابد أن ينتوي ذلك بأنه ما استطاع أن ينشر العقيدة في أماكن والأوساط التي يعلم بأنها عندها نقص ولا يصلها العقيدة الصحيحة، لابد أن تكون هذه نيته في تلقي العلم وتدريسه. يغفر الله لنا التقصير في ذلك. نرجع للتفصيل، هذا كان المتن الموجود. القسم، قسم نوعان أيضا، قسم من الخالق وقسم من المخلوق، وهذه زيادة بقى في المسائل يعني نضيفها في الدراسة، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. يعني إيش الخالق سبحانه وتعالى يقسم؟ نعم الله عز وجل أقسم سبحانه وتعالى، وقسم الخالق لا قيود له، لا ضوابط له، لا شروط له، يقسم كيفما شاء سبحانه وتعالى، بخلاف قسم المخلوق سيكون له الضوابط. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يقسم سبحانه وتعالى بما شاء، يقسم بنفسه، يقسم بذاته، بصفاته، بأفعاله، بخلقه، بآثار أفعاله، كل هذا لله عز وجل، وقد أقسم الله عز وجل بذلك في كتابه سبحانه وتعالى أيضا، قال بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أقسم بصفاتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، صفة وعزتي وجلالي. أيضا أقسم بمخلوقاتي، أو نقول بأسرار مخلوقاتي وأفعالي، والسماء ذات البروج. والسماء مخلوقة، أثر من أفعال الله عز وجل أم لا؟ أثر من أفعال الله عز وجل. أيضا فأقسم الله بالسماء وبالليل وبالنهار وبالضحى وبالطار وبالطور وبالبحار وبالأنهار، كل ذلك أقسم الله عز وجل بها، مع أن هذه كلها لا يجوز للمخلوق أن يقسم بها إلا الله طبعا وصفاته كما سيأتي مع ذلك. لكن قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته دلالة على عظمة هذا المخلوق الذي الله عز وجل يشرفه أن يقسم به الله عز وجل. بل أقسم الله عز وجل بحياة نبيه، قال العمرو، وهذا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا والأدلة على ذلك كثيرة في هذه المسألة. فنقول أقسم الله عز وجل، يعني الآيات كثيرة حتى ما أستفيض: الشمس وضحاها والنجم إذا هوى، وأيضا وكذلك والذاريات في أسف والسماء ذات البروج والسماء والطارق إلى غير ذلك من الآيات التي أقسم بها الله عز وجل. وكما قلت أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا كله قسم من الله عز وجل جائز، أو نقول جائز حتى، ونقول هو قسم من الله عز وجل يكون بما شاء، لأنه الله الذي يقسم. القسم النوع الثاني من القسم، والقسم من المخلوق، والقسم من المخلوق أنواع. قسم ممكن تقول عليه مباح، وقسم محرم، وقسم شرك، وهذا يظهر لك اختلاف الحكم فيه الفقهي. والقسم القسم المباح أن تقسم بالله عز وجل المعظم هو الله عز وجل، يباح لك أن تقسم به سواء أردت ذلك إثبات حكم شرعي، أو إثبات تثبت تنبه الناس. بعض أحد يتكلم والله الناس لم فعلها كثيرا أيضا، أو يريد أن يقسم بغير ما طلب منه القسم، للتأكيد، للتعظيم على ما يقوله، لبيان حكم شرعي إن أراد أن يبينه ويقسم بذلك. كل هذا حتى يستقر في قلوب السامع الصدق منه، لأنه لما يعلم يرى الذي أمامه متكلم يقسم بالله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويعظمه، لا شك أن هذا يوقع في قلب السامع الصدق والانتباه كذلك أيضا. لكن يا سلام، أحيانا كان يقسم بدون أن يستقسم، ألم يقل والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم أيضا. طيب بماذا تقسم؟ تقسم بالله بأسمائه، بأفعاله صحيح أيضا، هذا كله من المباح، بصفاته أيضا، تقول والذي نفسي بيده هذا بالذات، ومقلب القلوب نقول هذا بأفعاله أيضا. ولو قلنا أيضا لا والله وبالله وتالله، هذه من أسماء الله عز وجل، اسم الله أيضا كذلك أيضا. وكما أيضا جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أرسلك، يعني كأنه يحلف استحلف، يعني الله أرسلك، يعني كأنه استحلف وسلم الله أرسلك أيضا. فنقول هنا أيضا، وكانت أيضا قصة معروفة لي مؤذن ونشي قصة. طيب القصة، قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القسم أيضا، لما كانت تقسم تقول ورب محمد، وأحيانا تقول ورب إبراهيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إني لا أعلم متى تكون راضية عني ومتى تكون غاضبة، فعندما تكون راضية عني تقول لا ورب محمد، وعندما تكون غاضبة مني تقولي لا ورب إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أفرس الناس، فكان امرأته يعيش مع فقالت نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك فقط، لكن المحبة كلها تنعقد في القلب. يعني هي حتى نعم لما كانت تحزن أو شيء أو تخيف طبعا أو شيء، فتقول لا ورب إبراهيم، يعني إيش تقسم. أنا الشاهد طبعا من القصة ورب، أنا تقسم بالرب هنا سبحانه وتعالى، فكانت تقسم بذات الله عز وجل، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وسمعها منها أيضا. وكذلك أنك تقسم بأسماء الله، والرحمن والرحيم والعلي والكريم، إن أسماء الله عز وجل علم على ذات الله، فتقسم بالأسماء سبحانه وتعالى وتقسم بصفات الله عز وجل. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم مقلب القلوب بأفعاله أيضا، لكن لا تقسم بمخلوقات الله عز وجل حتى وإن كانت معظمة. لأن ابن عمر لما طبعا العموم اللي قلناه الأحاديث اللي بنحتها ما أعيد، من كان حالفا فليحلف بالله، طبعا هنا حسبنا على الله اسمه أسماء وصفات إنها كلها من الله عز وجل، لكن أي شيء مخلوق لا تحلف به. حتى أن ابن عمر لما كان يطوف وسمع رجل قال والكعبة فمسك به، طبعا عندنا جت لنا أصلا الحديث اليهودي لما قال قل ورب، قل ورب الكعبة أيضا، قال له قل ورب الكعبة، يصحح له ابن عمر لما سمعه يقول والكعبة. وطبعا دي موجودة عند كثير من العوام إلى الآن يحلفوا بهذه الأمور التي بيناها أيضا. وأرض أيضا عن ابن عباس اللي كان في جنازة فسمع رجل يقول اللهم رب القرآن ارحم هذا الميت، فابن عباس يعني لما انتهى ارتعد ذهب له مسريعا قال قلت ورب القرآن، قال ما، قال ما معنى ورب القرآن، يسأل ابن عباس ما معنى ورب القرآن، كأن ابن عباس ينكر عليه مظن بأن رب القرآن يعني خالق القرآن، ولكن الرجل في إجابته في الأرض أنه رب القرآن يعني صاحب القرآن أو قائل القرآن كما يقول صاحب الإبل أو صاحب كذا. الشاهد ابن عباس ظن بأنه يقول ورب القرآن على أن القرآن مخلوق، وذلك في العقيدة لا تقف. لكن هنا انظر أول سأله ماذا تقصد، مش إحنا عندنا على طول الكلام بيتخذ على محمل صاروخ، أي كلمة تأخذها عن تسمعها من أحد على طول ما تظن به خيرا حتى براجعه أذكره قل له ماذا تقصد إذا كانت تحتمل. وهذا يبين لك الفقه والعلم الصحيح، إن لو كانت الكلمة تحتمل لابد تسأل عنها قبل أن تحاسب. وابن عباس قال له ذلك. الشاهد أنا أريده على أنه إن كان طبعا يضيف القرآن رب القرآن عن أن القرآن كمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هذا حرام، هذا لا شك، هذا كفر أيضا، لكنه أراد أن يسأله أولا قبل أن يبين له ذلك. إذن هذا كل الذي قلناه، القسم من المخلوق بالله عز وجل بأسمائه أو صفاته أو أفعاله هذا مباح، هذا يكون مباح من المخلوق. أما إذا حلف بغير ذلك فقد وقع في القسم الشركي لو حلف بغير الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول القسم المباح. طيب القسم المحرم كيف يكون محرما؟ احنا قلنا فيه مباح ومحرم وشركي. شركي بدا لكم الان الشرك كيف يكون مع الانواع اللي قلناها سنفصلها سناتي اليها. لكن المحرم لماذا قلنا فرقنا بين مباح وبين شرك وضعنا محرم بينهما؟ لذلك لان العلماء قالوا القسم المحرم ان تقسم بالله لكن على امر دنيوي كاذبا، يعني لا تقسم بالله على امر في الدنيا كاذبا بهذا القسم. وهذا القسم محرم، ولم نقل شركا، انه اقسم بالله، ما اقسم بغير الله، واقسم بالله لكنه اقسم على كذب وليس على الصدق ايضا. ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، لا، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره، صحيح. طيب الايه، وهنا المقصود به أنه اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني أقسموا بالله قسما فاجرا يمينا غموسا في النار، قسما كاذبا بالله عز وجل يأخذ به عرضا من عروض الدنيا أو يشتروا به ثمنا قليلا. وسماها الناس كما في صحيح اليمين الفاجرة. وهي إيش اليمين الفاجرة؟ انتبهوا، اليمين الفاجرة هي المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، يأخذ في السوق يقعد يقسم امانات المسلمين مش كسبان فيها، ده جاب بيعها بثمنها، ده خسران فيها، ده انا عايز اخلص اليوم النهارده، ده ما جبتش راس مالها، وهذا يمين فاجره. ممحقه للبركه، منفقه للسلعه، يعني بتضيع كل شيء. وهذه بسميها يمين الفاجره. وايضا يمين اخرى يمين الغموس، اللي هو يستدعى ليقسم على امر او ليشهد على امر فيقسم كاذبا ليضيع حقوق الناس او ياخذ حق ليس من حق، في ورث، في شيء بعت، اشتريت، قبضت، فيقسم القادم واشترى او باع او كذا او كذا او كذا. وهذا هذه تسمى يمين غموس. ليس يمين غموس، قالوا تغبس صاحبه في النار. وهذه عظيمه جدا لدرجة أن الجمهور لا يرون لها كفارة بخلاف الشافعية. الشافعية لا يرون لها كفارة كباقي الأيمان، لكن الجمهور لا يرى أن ليس لها كفارة. وليس لها كفارة عند الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا أن لا كفارة كما قلت. المقصود أن اليمين الغموس أيضا هي يمين عند الجمهور، لأنه بيقسم بالله كاذبا. يبقى عندك اليمين الفاجرة واليمين الغموس، هو كله قسم بالله لكن كاذبا. وهذه محرمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما قال في اليمين الغموس، بين أن اليمين الذي يقسم به صاحبه ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. ونقول هنا هذا النوع الثاني أو اليمين اللي هو تحدث كثير في الأسواق وفي البيع والشراء، هذه يمين محرمة. ثم النوع الثالث الذي كان محل الباب أصلا، قسم الشركي في الأيمان أو القسم الشركي، أنا آسف، في الأيمان، أن يقسم ويقع في الشرك بالقسم، فيقسم بقى بالبشر، بالصنم كما قلنا، يقسم بالحجر، بالملك، بالنبي، بالولي، بأبيه، بأمه، أيا كان من ذلك، فيقسم هذا القسم فيقع فيه بالشرك، سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر. وقلنا شرك لقولنا سلم صريح إنه قد أشرك، لما بينا الأدلة اللي قلناها من قبل حتى موعيد مرة أخرى. وقلنا ليش فرقنا بين أصغر وأكبر، لأن الأدلة اللي جاءت بيانت إنه غالبه أصغر، لأنه قال يقول لا إله إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله دي كفارة وليست خروجا. لكن قد يكفر، نعم قد يكفر. ليش قد يكفر؟ لو كما بينا الآن عظم هذا المحلوف به تعظيما، تعظيم العبادة لهذا المحلوف به، أيضا اعتقد تعظيمك تعظيم الله عز وجل، وهل تحتاج قرائن؟ يقول كيف نعلمها؟ نعم، احنا فرقنا كضوابط أولا، يعني كيف تفرق بين الأصغر وبين الأكبر، لكن تحتاج قرينة لتعين؟ نعم تحتاج قرينة، لابد من ذلك أيضا. ومنها الذي قلناها، أن يأتي الرجل يقف أمام القاضي يقول اقسم بالله فيقسم مرة واثنين وثلاثة، اقسم بالبدوي، اقسم بالجيلاني، اقسم بالحسين، اقسم بالسيدة، اقسم مش عارف بكذا، يرتعد أمام القاضي، يصفر ويحمر ويرتجف أيضا. دلالة صريحة على إيش الآن؟ طبعا القرينة أنه بعد ما ظهر ذلك أن يعظم البدوي أكثر من يعظم الله عز وجل أيضا، فقد وقع هنا في الشرك الأكبر، قد وقع هنا في الشرك الأكبر. ليش طيب وقع؟ لأنه أنزل عظم غير الله، فقد أنزل غيره يعني غير الله منزلة الله عز وجل، فيكون مشركا شركا أكبر. لذلك ولذلك هذا ما عليه أن يعود بعد أن يتوب، أن يعود بالشهادتين إلى الإسلام مرة أخرى. لكن هي حقا لابد أن تبين القرائن، لكن الغالب هتحمل عليه على الشرك الأصغر. يعني لما تسمع أحد يحلف غالبه اللي هو بيقع فيه الناس، طبعا لو ما كانش لغو، لو كنا خلاص بينا في أول المحاضرة الفرق بين اللغو وعقد القلب اللي بيحدث كثير عند بعض الناس، تاكل لا مش هتاكل، وحلف عليه كذا لا تاكل، هو لازم عنده كذا لا تشرب كذا لا كذا. طبعا لو قصد الحلف سبع عليه كفارة في اليمين هذا، ده طبعا ده بالله، لكن لو حلف بقى بغير الله وأم كذا وأبويا كذا وجدتك اللي مش عارف إيه وحماتك اللي عملت لك البتاع ده لازم تاكل، طبعا هذا لو كان لغوا لا ينعقد، لكن لو كان قاصدا فهيكون شركا اصغر، وغالبا مش هتحلب بحماته شركه اعلى، يعني مش هتوصل للتعظيم عندها هكذا. الله المستعان، الله المستعان. نقول هنا، لكن انا اتكلم هنا ايش عن القرائن التي تبين ذلك. طيب، تبقى مساله في ان يحلف كما قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال لعمري، وهذه اشكاليات كنا مسائل. لو قال لعمري او لعمرك، واحد هو اللي مش الله عز وجل هو اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن انت لو قلت لعمري وحياتي وحياتك لعمرك، او جيت انت بقى راجل تعلمت اللغه وقاعد طالب علم فجاه لعمرك نفع كذا وكذا وكذا، فهل هذا لعمرك هذا قسم ام ليس بقسم؟ او لعمري هل هذا يعد قسم بغير الله عز وجل لا يجوز، ام هو يجوز؟ لو قلنا انه قسم بغير الله هيكون شرك، لو قلنا انه يجوز نقول هنا لابد ان نبين كيف يجوز. عندكم فيها كلام طيب ولا حد عارف فيها شيء؟ ايه ده، قلت حد محدش مرت عليه من قبل؟ لا قال لعمرك. انت قاعد تسالوني اجيبش احرمك من حاجه اهو، ها؟ لا ما تعرفش بس فتيش. مش ممكن يعني القسم بيكون بالواو والباء والتاء، بس عمرك يعني نوع اقل من لا، الواو والباء والتاء دي الادوات للقسم مع الله عز وجل او غيره، لكن احنا مشكلتنا مش في الواو والباء والتاء، مشكلتنا في عمرك لعمرك لعمري اللي هو حياتي لعمرك، يجوز ام لا يجوز؟ الله عز وجل قال ان يسلم لعمرك، طب انت لو قلت لعمري هل انا كده حلفت بغير الله فيكون وقع شرك، ام هذا ليس بحلف بغير الله؟ نعم، جزاك الله خير. طيب نقول ايش، نرجع للسنه تحل لنا الاشكال، لان طبعا المساله اشكال هي توجد في الكتب، والبعض يقول ان هي قسم وبالتالي فيها اشكال، وبعد كل ايام من كلام العرب كتربت يداك لعمرك لعمري موجوده من الفاظ العرب وده حق. نعم، طب هل هي تحمل لا تحمل على القسم يعني؟ ولابد نفصل في المساله، لانه ممكن نقوله بان النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي راح خرجوا ونزلوا في قريه او ضيافه فضيفوهم سيد الوالد فقالوا هل عندكم من راهن؟ قالوا نعم نرى، ولكن لنا بسهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم قالوا يا رسول الله برقيتي رقيت رايت ابقيت اسقط يعني الرقيه دي اقول فقال عمري من اكل الرقيه فلقد ولما قال سلم لعمري يعني لحياتي صح؟ هو عمري حياتي هنا، قال لمن اكل برقيه باطل فقد اكلت برقيه حق، حلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف. مش هتقدر تقول النبي ايش؟ حلف هنا، لانه النبي لا يحلف الا بالله، صحيح؟ ولا مش صحيح؟ بعد انا قلت ده ايش؟ طيب، لذلك بعضهم هنا العلماء اختلفوا، بعضهم قال لا تقول لعمري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اردت ان تقول تقول لعمري الله. ولكن الله ليس له عمر، عشان تقول هذا ليس تأدبا مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل حياته أبدية أزلية، بل من سوء الأدب أن تقول لعمر الله. طب لو قال لعمري قالوا هذا شرك، لأنه قال بغير الله عز وجل. والصحيح عشان أقل لكم الإشكال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يثبت لك أن المسألة كانت من كلام العرب، وأنها وده اللي قاله النووي في شرحه لمسلم، أن هذا الصحيح أن هذا من العلماء تكلموا فيها، أن هذا من كلام العرب، يعني وهذا لا يدخل في القسم. فلو قال لعمري ان هذا المقصود منه ليس من القسم. والدليل على ان الانسان قال في اكثر من مره وليس في هذه المره فقط ايضا، بل ورد في اجابتها لبعض الصحابه اثار، فدل ذلك على هذا من كلام العرب ودرجه العرب ان يقولوا. فكان يقول يمين يعني ليس يعتبر يمين يعني فنقول على اننا قلنا على صحيح رجحه النووي. هل هنا؟ طيب انا مش عارف فين. طيب تمام ماشي رجعنا. قلنا اذا هنا العبري الصحيح ان هي من كلام العرب، وانه من قالها هذا لا يعد قسما او لغوا يعني، او قد لا يعد قسما حتى يكون قد اشرك به. اذا خلاصه ما بيناه على مساله الحلف، اولا موجز الكلام اللي قلناه كله بانه أن الحلف بغير الله عز وجل محرم أو ممنوع أولا، وقد يكون شركيا، وقد يكون نقول قد يكون لغوا إذا لم يقصد به، لم يعقد به القلب، وإذا عقد به القلب وقصده يكون بين الشرك الأكبر والأصغر على مسألة التعظيم المحلوف به وعدم تعظيمه، تعظيم العبودية أم لا. هذا ملخص. وأيضا أن القسم يكون من المخلوق لا يكون إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته أفعاله أثاره أفعاله أقصد عفوا أيضا، ولا يقسم بغير ذلك من المخلوق للخالق، والله عز وجل يقسم كيفما شاء. وأيضا من حلف بغير ملة الإسلام كره له ذلك، لأنه لو كان كاذبا سيذكر في هذه من أهل هذه الملة، وإن كان صادقا لن يعود سالما كما كان من قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وضابط مسألة الكفر الأكبر في الحلف أن يضبر في قلبه التعظيم لهذا المحلوف إليه والعياذ بالله أيضا. ذلك الأصل فيه أنك تحامل الناس على الجهال على أنهم لا يقصدون ذلك، حتى تبين لك بالقرينة أنه يقصد هذا التعظيم لذلك أيضا. ولو نظرنا للشوكاني نهاية الكلام فيها، لو قلت أن قال أن الحلف بغير الله يخرج به عن الإسلام، حقا هذا ليس على إطلاقه، كما قلنا ليس على إطلاقه، ولا يكفر من حلف بغير الله إلا لو قصد كما قلنا الكفر الأكبر تعظيم المحلوف، وإلا ستكفر غالب الناس الموجودين. أنت لو نزلت الشارع كده تكفر ثلاث أرباع البشرية اللي موجودة بالحلف. وهذه المسألة مش عشان كثرة، ما نقصدش المسألة، لكن نقول إن هذا نعم في تفريق، لأن الإنسان بينا بالأدلة خلاص إنه قال لا إله إلا الله فقط ولعمر وغير ذلك. فنقول هنا يعني واحد يقول لك بيقولوا بالامانه دي على طول، كل شويه قال بالامانه ويحلف بالامانه وبالصدق ومش عارف ايه وكل هذا، وهذا لا شك انه لا يجوز محرم، لكنه ايضا او يكون شركا اصغر، لكنه لو وصل التعظيم في قلبه ذلك قد يدخل في الشرك الاكبر. وهكذا نكون انتهينا من باب الحلف. الحمد لله. قبل نعم من عنده بقى اسئله وانا سكتته ممكن يسأل ياخد من على اليمين بس كده قبل الإقامة، اللي عايز ينصرف للإقامة ينصرف، يعني نرجع بعد الصلاة إن شاء الله. مش حاجة هنا كده بسرعة سلمي. حتى علم الله يعلم مسألة كذب